الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم من المصحف الكامل للقارئ الشيخ محمد أيوب.